كتب وسجل في كتاب عند الله تعالى ودون أنهم من أهل النار والعياذ بالله. ذكر الله تعالى بعضا من صفاتهم وشيئا من أحوالهم، فقال سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. خلق الله قلوبا لهم ولكنها لا تفقه، لا تعي الحق، لا تميز ولا تفرق بين حق وباطل. ما هداها الله تعالى إلى الإيمان ولا إلى توحيد الله جل وعلا. قلوبهم كقلوب الناس في ماهية القلب، في جرم القلب، ولكنه لا يفقه، لا يعي، لا يعقل. وهذا كما أخبر الله سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. تلك القلوب والأبصار والآذان لا تقوم إلا بمهمة النظر إلى المحسوسات، لكن المهمة الحقيقية التي خلقهم الله تعالى لأجلها لا يقوموا بها. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، ما أغنت هذه الأبصار ولا الأسماع ولا الأفئدة، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ليس العمى أن يفقد الإنسان البصر، ليس الصمم أن لا يسمع الإنسان الأصوات حوله. العمى الحقيقي هو أن يعمى البصر عن رؤية الهداية وعن الخير والهدى. الصمم يسمع كل شيء لكنه لا يسمع النداء للخير، لا يسمع الحق، لا يعي ولا يفرق بين حق وباطل. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فإذا كان هذا هو حال بعض الناس، قال الله تعالى: الذي خلق الخلق، الذي يعلم سبحانه وتعالى ما خلق جيدا، قال: أولئك كالأنعام. أولئك كالأنعام، مثل هؤلاء كالعجماوات، كالبهائم، كالأنعام التي لا تعي شيئا، تعرف العشب فتأكل، تحافظ على جنسها بالتناسل، هذا همها، هذه هي حياتها، وهذا هو حال هذا الصنف الذي ذرأه الله تعالى لجهنم والعياذ بالله. صنف يعيش لملذاته، لأهوائه، لشهوته، أو قل شهواته، من منصب، من جاه، من مال، من شهوة إلى غير ذلك. أولئك كالأنعام، في الآية الأخرى: أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لماذا وصفهم الله بهذا الوصف؟ ثم استدرك سبحانه وتعالى فقال: بل هم أضل، هؤلاء أضل من الأنعام، بل هم أضل سبيلا. الله تعالى خلق الأنعام وفطرها وقامت بما فطرت عليه وبما جبلت عليه، تأكل وتتناسل. قامت بهذه الجبلة وبتلك الفطرة. أما هؤلاء فقد فطرهم الله على التوحيد، على الإسلام، على الهداية، فخالفوا الفطرة التي فطرهم الله تعالى عليها، خالفوا الجبلة التي جبلهم الله عليها. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولد هذا على الفطرة فخالف، فكان هو أضل من الأنعام، هو أضل سبيلا وطريقا من الأنعام. وكذلك الأنعام لترى أنها تلقي بنفسها من شاهق أو تقتحم إلى النار، أما هؤلاء فإنهم يقتحمون النار. هؤلاء يخالفون ما ينفعهم ويحيدون عن الطريق، يلقون بأنفسهم إلى جهنم والعياذ بالله. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الغافلون، هذا هو موضوع حديثنا مع حضراتكم في هذه الدقائق. الوصف الذي يشمل حال هؤلاء هو وصف الغفلة. أولئك هم الغافلون، من هم؟ الذين خلقهم الله تعالى لجهنم. الغافلون، الغفلة، الترك، الإعراض، أن يتعمد الإنسان أن يترك ما ينفعه، ما فيه هدايته، ما فيه نجاحه، ما فيه سلامته، هذا غافل، هذا مغفل، هذا في غفلة والعياذ بالله. وفرق العلماء بين الغفلة والنسيان، فالنسيان أن يترك الإنسان الشيء بغير اختيار لا عن عمد، وهذا معفو عنه. إن الله عفى عن أمتي، رفع القلم عن الخطأ والنسيان، فالقلم مرفوع عن المخطئ وعن الناس. أما الغافل فهو الذي يترك الشيء بعمد واختيار، ترك ذلك عامدا عالما متعمدا، فهذا هو الغافل وتلك هي الغفلة. الغفلة مرض خطير، مرض وداء عظيم، هذا الداء سبب لصاحبه أن يكون من أهل النار والعياذ بالله. ذكر الله تعالى قوم فرعون وفرعون، فقال سبحانه وتعالى: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. انظر في هذه الآية، أخبر الله عن فرعون وقومه وما وقع عليهم من العذاب والتنكيل. قال تعالى: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. لماذا؟ لما؟ قال تعالى: بأنهم كذبوا بآياتنا، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: وكانوا عنها غافلين. فالغفلة سبب في التنكيل، في العذاب، في البلاء والعياذ بالله. إذن فالغفلة أمرها ليس بالهين. قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هذا سبب، وبين الله تعالى كذلك في هذه الآية ما يكون لأهل الغفلة من العذاب والعياذ بالله. حري بكل واحد منا أن ينظر في نفسه هل فيه هذه الصفات. فمن الناس من يغفل عن كل الدين، ومن الناس من يغفل ويكون غافلا عن بعض أجزاء الدين أو عن أصل من أصول الدين. فعلى المرء أن يستدرك، على المرء أن يستغل فرصة الحياة فيتوب إلى الله جل وعلا ويؤوب إلى الله ويصلح ما أفسد في حياته ودنياه. مرض خطير الغفلة، لابد أن ينظر الإنسان في نفسه هل فيه صفات أو صفة من صفات الغافلين. ذكر أهل العلم من صفات الغافلين الصفات الكثيرة، من ذلك أن يكون الإنسان غافلا عن دين الله، دين الإسلام، الدين الذي خلقنا الله تعالى من أجله. ما خلقنا الله تعالى لعمل أو لدراسة فقط، بل خلقنا الله تعالى لغاية سامية عظيمة ألا وهي عبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالأصل في خلق الخلق أن يعبد الخلق رب العالمين. لكن تنظر اليوم في اهتماماتنا، انظر في أجندة اهتماماتك، من الناس من لا تجد في أجندته اهتماما بدين الله أصلا، لا يذكر ذلك، لا يعي شيئا عن دين الله، لا يلتفت إلى شيء في الدين، لا يأتيه من الحب لهذا الدين والبغض لأعدائه، لا ترى ذلك في قلبه ولا في كلامه، ولا يذكر الدين أصلا. تنظر في سلم أولوياته، لا ترى كذلك أولوية لدين الله. هذا إنسان غافل، هذا إنسان من الغافلين، أمره خطير. الله سبحانه وتعالى قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا وصف دقيق لحالنا اليوم، وصف دقيق. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، عملنا اجتهادنا في هذه الحياة، يدرس الإنسان، يعتني بدراسته، بعمله، بتجارته، بزراعته، بعملائه، هذا هو جل اهتمامه من يوم أن يستيقظ إلى أن ينام إلى أن يموت. أين الدين؟ ما الذي قدمت لهذه الغاية التي خلقك الله تعالى لها؟ إنه فقط يقوم من أجل دنياه. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وقد اقترب الحساب، ومنا من يتجهز لأن يلقى الله تعالى، الكل مستعد، الكل ينتظر، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. اقترب للناس حسابهم مع ذلك وهم في غفلة، في غفلة، في إعراض، في ترك، يشتغلون بالبطالة، بالعبث، باللهو، بالتيه والعجب، هذا الذي تدور حياتهم عليه وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر، من آية، حديث، موعظة، نصيحة، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، وهم في غفلتهم، وهم في لهوهم، وهم في تيههم في هذه الحياة الدنيا. لاهية قلوبهم، القلوب في لهو، في سبات في نوم. هذا وصف دقيق لحال كثير من الناس والعياذ بالله، ويخشى أن يدخلوا في هؤلاء الذين قال الله فيهم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، قال قتادة يعلمون متى يزرعون ومتى يحصدون، وقس على ذلك متى يتجهز الإنسان للاختبار وكيف يتعامل وكيف يعقد الصفقات. وصل إلى القمة تراه مستشارا قاضيا وزيرا رئيسا حاكما محكوما طبيبا مدرسا، قد أتقن في عمله، قد علم ما يعلمه مثله في هذا المقام، وصل إلى القمة ولكنه معرض ولاه عن دين الله، لا يعرف شيئا عن دين الله. قال الحسن ابن أبي الحسن البصري قال لا يصل بالرجل من العلم بالدنيا أن يقلب الدرهم على أظفره، على ظفره، يقلب الدرهم على ظفره ثم يخبرك بوزنه، هذا الدرهم وزنه كذا، ولكنه لا يحسن أن يصلي. كم من أناس في زماننا وصلوا إلى درجة من الدقة في أعمالهم والخبرة والمعرفة والإتقان، وهو الذي يشار إليه والذي يلتفت دائما الناس إليه إذا ما سار ومشى، ولكنه لا يعرف كيف يصلي. إن كان يصلي ولا يعرف كيف يتوضأ، إن كان يتوضأ ولا يعرف شيئا من حلال أو حرام في دين الله. هذه صفة من صفات الغافلين، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالذي يعيش في غفلة ولا يعتني ولا يهتم بأمر دينه هذا غافل، فليبحث في نفسه وفي أمره. الصفة الثانية التي يستطيع أن يكتشف بها المرء هذا المرض أن يكون متكبرا على الحق، حائدا مائلا عن الحق بتيه وعجب، مهما تتلى عليه من الآيات ومهما يذكر له من الأدلة والبراهين البينات فإنك تراه متكبرا معرضا. هذا غافل، هذا في غفلة. الله سبحانه وتعالى قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. قتل فلان، مات فلان، ابتلي فلان، وقع فلان في الأعمال الفلانية فعاقبه الله بكذا وكذا، لا يلتفت إلى ذلك. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. سبيل الرشد الهداية الخير لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. أولئك الذين كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، الغفلة، فهو في إعراض وفي ترق عامدا للحق. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. يقول الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. من الصفات التي هي من صفات الغافلين ألا تراه ذاكرا لله، وهو لا يعرف من نفسه الذكر، لسانه لا يلهج بذكر الله، لا تراه مستغفرا ولا مسبحا ولا مكبرا ولا مهللا. ذكره للدنيا، مجالسه في الدنيا، عمله في الدنيا، هذا شغله الشاغل. هذه صفة واضحة بينة، وهذا هذه علامة على هذا المرض الخطير، عدم الذكر. الله تعالى يقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك تضرعا تذللا، يتذلل العبد لخالقه لمولاه لربه جل وعلا. حذر الله تعالى التاركين للذكر بقوله: ولا تكن من الغافلين. فكيف يقع في ذلك مسلم؟ مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الذي يذكر الله تعالى يعيش بذكره لله، وإذا ما ذكر العبد ربه ذكره الله تعالى. فاذكروني أذكركم. دائما إذا بادر العبد إلى الله أقبل الله تعالى عليه بالخير وبالبركة وبالنصرة والتأييد. فانصروني أنصرها. قال سبحانه وتعالى في أمر النصرة: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فإذا ما أقبل العبد على نصرة الله نصره الله تعالى وأيده. الذكر هذه أيضا صفة من صفات اللاهين الغافلين، عدم الذكر. صفة أخرى: ترك العبادة. هو غير مشغول بالطاعة والعبادة، غير مشغول لا بصلاة ولا بصيام ولا بتلاوة قرآن. هذا لا يعنيه، هذا ليس في اهتماماته أبدا. هذا من الغافلين، هذا من الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم ممن خلقوا وجهزوا وأعدوا لجهنم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أضرب مثالا واحدا على ترك العبادات بترك الصلاة، الصلاة وترك صلاة الجماعة. انظر إلى وقت صلاة الفجر والمؤذن ينادي: حي على الصلاة، أقبل، هلم إلى الصلاة. تمشي في الطريق، من خرج لصلاة الفجر لا يرى بشرا، لا يرى أحدا، قلما أن يرى سيارة تسير. أين الناس؟ غافلون، غافلون، كثير من الناس غافلون، سواء كانوا من النائمين وكثير منهم مستيقظون. لا يسمع، لا يقبل، وهو يسمع الصلاة خير من النوم، لكنه ترك الصلاة عامدا ورأى أن النوم وأن اللهو وأن العبث خيرا من الصلاة. بأي دليل؟ بأي عقل؟ انتظر ساعة واحدة بعد صلاة الفجر فترى الناس قد خرجوا من بيوتهم كجراد منتشر في كل فج، في كل طريق، في كل شارع. لماذا خرج هؤلاء؟ خرجوا يلبون نداء العمل، الدراسة، الوظيفة، الدنيا. الدنيا، الدنيا خير من الصلاة، العمل خير من الصلاة، الدراسة خير من الصلاة. بدليل ماذا؟ بدليل أنهم قدموا ذلك واشتغلوا ونشطوا وقاموا من أجله. أما الصلاة فهم نائمون في حال لهو، في حال غفلة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أليست هذه غفلة؟ هذه قمة الغفلة، أن يغفل الإنسان عن الخير والهدى، أن يعرض الإنسان عن نداء الله ولكنه يقبل إلى نداء الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه غفلة. كم هو عدد الذين يقعون في هذه الغفلة؟ أكثر الناس، أكثر الناس. أين هذا هذه الأعداد في مساجدنا في الصلوات الخمس في الجماعات، وهذه الأعداد التي تشهد الجمعات هي كذلك في عموم الناس نذر يسير بجوار الذين يلهون الآن وهم غافلون الآن في الكافيهات وفي المقاهي وفي بيوتهم وفي الشوارع وفي أعمالهم تاركين صلاة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة وجاء من حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، وفي رواية خارج الصحيح الجماعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. مجرد أن يترك الإنسان الجماعات الجمعة فما بالك أن يترك الصلاة أصلا، ما بالك، هذا وصل إلى قمة الغفلة. لا تعتذر بعمل ولا بدراسة ولا أن تنشغل عن الصلاة بأي شيء ما عذر الله المجاهدين في حال الاصطفاف للقتال، فشرعت هناك صلاة الخوف من أجل أن لا يصلي الناس وحدانا فرادا، شرعت من أجل أن يصلي الناس مجتمعين صلاة جماعة. صفات كثيرة والوقت أوشك على الانتهاء. هناك سبل وأمور تقع في هذه الغفلة أجملها فيما يلي: الانشغال بالدنيا، عدم التفكر بالآخرة، هذا السبب يؤدي بالإنسان إلى الغفلة. السلام من ذلك، علاج ذلك أن تتفكر وأن تتذكر فيما خلقت من أجله. خلقت من أجل عبادة الله، أن تتفكر في الآخرة، أن تنظر أنك ستموت، أن تقرأ قول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فحساب كل واحد قد اقترب، فما الذي أعددت وجهزت لسؤال الله؟ ما الذي أعددت؟ إذا ما سألك الله عن صلاتك، إذا ما سئلت عن زكاتك، إذا ما سئلت عن تربية أبنائك، إذا ما سئلت عن أمر بمعروف ونهي عن منكر، إذا ما سئلت عن إيمانك، هل أعد الإنسان منا أجوبة لهذه الأسئلة؟ سبيل يؤدي إلى الغفلة ألا يذكر الإنسان الله، وعلاج ذلك أن يلهج لسانه بذكر الله وأن يكون مشتغلا بذكر الله. أسباب وعلاج. من الأسباب التي تؤدي كذلك للغفلة والعياذ بالله أن يكون الإنسان من أهل الكبر والإعراض عن كتاب الله. وأعظم الذكر أن تكون متقربا إلى الله تعالى بكلامه فتنشغل وتجعل لنفسك حظا ونصيبا من قراءة القرآن، ألا تكون متمسكا بأمر الدنيا فإما أن ترحل عنها وإما أن ترحل عنك. ما رأينا أحدا خلد في هذه الدنيا، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، فعلى أي شيء سيموت الإنسان؟ لابد أن تكون لك همة أبناؤنا الذين في الدروس يعتذرون عن الصلاة، لماذا؟ إن المدرس لا يسمح لهم أن ينزلوا في الصلاة. ولكن إذا كان في وقت مباراة وفي وقت مشاهدة لكرة قدم فإن هذا الأمر لا يترك، لا يضيع، لا يغفل عنه. أين الأولياء الذين هم في حال حرص وشدة حرص على أن يتعلم أبناؤهم فيسمحون أن يترك أبناؤهم الصلاة، ويسمحون للمدرس الذي ما خاف الله تعالى يوم أن جلس عن الصلاة منشغلا بتدريسه، قد يقول إني في تدريس وفي عملي خير، لا يصلح حتى وإن كنت تدرس القرآن وإن كنت تاليا للقرآن، لا يقدم الإنسان شيئا على صلاة الفريضة أبدا. لكننا في غفلة، هل ذهب الآباء كما أنهم يذهبون للنظر في درجات أبنائهم في الدروس الخصوصية وفي تحصيلهم وفي تنفيذهم للواجبات التي تملى عليهم اعتناء واتصالات ومتابعة في كل يوم؟ في كل يوم تجد أن الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت يبحثون عن أخيهم وعن ذويهم ويتصلون عن المدرسين، هل وصل؟ هل أتى؟ متى خرج؟ لكن هل صلى؟ هذا آخر ما يكون في سجل اهتماماتنا وآخر ما يكون في أولوياتنا. وبعد درس وتخرج وصار علامة زمانه في القضاء أو في الطب، ولكنه ما عرف كيف يعبد ربه، بأي فائدة؟ ما الذي استفاده؟ يكون حطبا لجهنم والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. علينا أن نجتهد وأن تكون لنا همة في الإقبال على طاعة الله فيما نعيش فيه من الفتن، وأن نشمر عن سواعدنا بجد واجتهاد، هذا الذي ينتفع به العبد والذي به يلقى الله عز وجل. وفقنا الله وإياكم إلى كل خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، واجعلنا من الذاكرين التاليين لكتابك يا رب العالمين، واجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم إنا نعوذ بك من كل سخط يسخطك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم أنزل على إخواننا المجاهدين المسلمين الموحدين في سوريا وفي العراق الأمن والأمان والطمأنينة يا رب العالمين، وأسدل على بلادنا الأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم آمين وأقم الصلاة.